بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية. آخر حاجة كان الفصل السادس، خدنا محاضرتين في اللغة اللي كتب بها إنجيل متى، وناقشنا هذه الإشكالية الكبيرة إن الآباء تكلموا عن إنجيل منسوب لمتى عبارة عن مجموعة أقوال، وكان في الأصل باللغة العبرية، وبعدين لما بنيجي نقارن هذا الإنجيل بالإنجيل بتاع متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي بنلاقيه إن هو إنجيل قصصي، وبنلاقيه إن هو فيه أدلة بتوضح إنه مش مترجم من اللغة العبرية لكن هو مكتوب أصلا باللغة اليونانية. طيب مهم، احنا هنبتدي في الفصل السابع. هل يمكن تحديد تاريخ ميلاد يسوع؟ طيب نشوف هنا، بيقول للأخ أبو رائد محمد عنان رحمه الله، بيقول الغربيون يحتفلون بالميلاد في 25 من شهر ديسمبر، أما الشرقيون فيحتفلون به في شهر يناير، لكن لا يمكن أن نحدد بدقة اليوم والشهر اللذين ولد فيهما يسوع. فعلى الرغم من احتفال الكنيسة بيوم ميلاد يسوع في 25 من شهر ديسمبر، إلا أن هذا التاريخ ليس مؤكدا، بل عليه خلاف كبير بين الكنائس الشرقية والغربية، والأغرب هو سبب هذا الخلاف. فتعال معي نستطلع لماذا الاختلاف حول يوم ميلاد يسوع. طيب نشوف. وعن هذا الخلاف تقول دائرة المعارف الكتابية: لا يمكن أن نحدد بدقة اليوم والشهر اللذين ولد فيهما يسوع. دائرة المعارف الكتابية الجزء الرابع صفحة رقم 257. وأنا قلت دايما إن الأفضل لما ترجع إلى موسوعات كبيرة مصنفة بالحروف، الأفضل حتى لو أنت هتقول الجزء ورقم الصفحة تقول تحت حرف كذا مادة كذا، لأن دي بتكون أسهل وبتدي لك فكرة يعني الاقتباس ده كان تحت أنهي مادة. فهو واضح ان الاقتباس ده المقصود بيه ان سواء هم بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر ولا 7 يناير، الا ان كده كده تحديد اليوم والشهر هذا صعب، فهم حددوا ازاي 25 ولا حددوا ازاي 7 يناير. يضيف كاتب بيكمل بيقول ويضيف ويقول الدكتور فريس صموئيل: من الصعب تحديد اليوم الذي ولد فيه المسيح. ده في كتاب يسوع من هو الصفحة رقم 166 و167. كويس أوي. وسوف نبحث معا التاريخ الذي تحتفل به الكنائس بيوم ميلاد يسوع. عنوان بيقول هل ولد يسوع يوم 25 ديسمبر؟ بيقول يحدد لنا الأنبا ديسقورس أن اقتباس أن الميلاد تم في يوم 25 كانون الأول في بيت لحم، وبالتحديد في مزود البقر ما بين قوسين الزريبة ليمحو كبرياء آدم. ده في كتاب الأنبا ديسقورس موجز تاريخ الكنيسة صفحة رقم 34. بغض النظر مسألة ان الاله اشمعنى اختار زريبة يتولد فيها، قال لك عشان بقى يعلم الناس التواضع، فعشان يعلم الناس التواضع راح هو اتولد في زريبة. طيب بعدين هنا بيقول ايه: فالكنيسة بدأت تحتفل بميلاد يسوع في 25 من شهر ديسمبر سنويا، واختارت هذا الموعد لأنه كان مناسبا لموعد مهم هو ميلاد إله الشمس الذي لا يقهر مثرى الشهير. ايه الدليل على كده؟ بيقول وعن هذا الميلاد وتاريخه يقول الأب صبحي حموي اليسوعي: إن عيد الميلاد المحتفل به عادة في 25 كانون الأول اللي هو ديسمبر أنشئ حوالي سنة 330 ميلادية. التاريخ ده ما بيفكركش بحاجة؟ من إيه؟ من مجمع نقيا سنة 325. فإن أنشئ حوالي سنة 330 ميلادية، وحدد بهذا التاريخ ليحل محل عيد الشمس التي لا تقهر الذي كان الوثنيون الرومانيون يحتفلون به في ذلك اليوم، وهو كان يعد يوم الانقلاب الشتوي. ده معلومة ممتازة جدا، ده صبحي حموي اليسوعي في كتاب معجم الإيمان المسيحي صفحة رقم 497. فهو الفكرة إيه؟ لما الإمبراطور قسطنطين انقلب من الوثنية إلى المسيحية، دخل الوثنيون في دين المسيحية أفواجا، فبالتالي لازم بقى يحصل توفيق ما بين هذه الأمم الكبيرة من الوثنيين اللي دخلوا المسيحية، وده نوع من أنواع إيه؟ إنه يساوي ما بين المسيحيين والوثنيين علشان الأمور تهدى، يبقى فيه توفيق ما بينهم. هم عاوزين يعملوا معانا كده في مصر، المسلمين موحدين والمسيحيين موحدين، ويحتفلوا بعيادكم وانتوا تحتفلوا بعيادهم، وتزورون في الكنائس وهم يقولكم في المساجد، والدنيا تبقى ايه هيصة مع بعضها كده. فهم قالوا طيب احنا الوثنيين قالوا احنا عندنا يوم بنحتفل فيه بعيد ميلاد اله وثني مشهور جدا، وده عيد كبير جدا. طيب وبعدين الوثنيين دول معظمهم حصل ايه؟ دخلوا المسيحية، فروح نعمل ايه؟ نخلي عيدهم بدل ما هو احتفال بمثرى يبقى احتفال بمين؟ بيسوع. طب وهي فرقت كتير يعني يسوع عن مثرى وكده؟ انا قلت قبل كده ان الكتاب بتاع يوستينوس الشهيد اللي هو الدفاع الاول، وقلت ان تم ترجمة كتابات ورسائل يوستينوس الشهيد المجلد الأزرق بتاع بناريون ده ما جبناه من معرض الكتاب، بيقول في الدفاع الأول، بيقول إن كون إن المسيح اتولد من غير أب واتصلب ومات وقام من الأموات، ده بنبشركم بشيء ما بيختلفش عن اللي انتوا بتؤمنوا بيه بخصوص أبناء الإله زيوس. دي مسألة كانت معروفة عند المسيحيين الأوائل، مسألة تشابه المسيحية بالديانات الوثنية، فبيحصل تقريب ما بينهم. أنا قلت قبل كده أن أقدم دليل على تشابه المسيحية بالديانة الوثنية النصوص اللي أنا شرحتها قبل كده كذا مرة في أعمال الرسل، لما بولس كان في بنت راكبها جنية ولا راكبها عفريت، فالست اللي كان راكبها عفريت كانت ماشية ورا بولس، بتقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. لكن بولس كان متضايق رغم ان كلامها حلو. طب المفسرين بيقولوا هو اتضايق ليه؟ علشان هي وثنية، فهم عبيد انهي اله علي؟ مازيوس كان بياخد نفس اللقب، وبينادي بانهي طريق خلاص، لان مسألة الخلاص دي كانت معتادة عند الوثنيين. فيبقى دي من أقدم الأدلة اللي بتدل على جذور مشابهة المسيحية الوثنية. فهو هنا الأب صبحي حموي اليسوعي بيقول إن بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر، الكلام ده أنشئ حوالي سنة 330 ميلادية. ليه؟ علشان ليحل محل عيد الشمس التي لا تقهر، الذي كان الوثنيون الرومانيون يحتفلون به في ذلك اليوم، وهو كان يعد يوم الانقلاب الشتوي. طيب كويس قوي. فهنا بيكمل الأخ أبو رائد رحمه الله بيقول فالأب صبحي حموي اليسوع يقول إن الاحتفال بدأ سنة 330 ميلادية، وهو ليس اتفاقا، بل يقول الأب سلوان موسى إنه بدأ في سنة 354. يعني تحديد تاريخ إمتى الموضوع ده بدأ إن هم يحتفلوا بعيد ميلاد المسيح في يوم 25 ديسمبر، مش متفقين تحديدا في أنهي تاريخ، لكن أنا بقول قطعا كان بعد مجمع نيقيا، بعد ما تم توحيد صفوف المسيحيين، وبعد ما قسطنطين دخل المسيحية، وبعد ما الوثنيين دخلوا في دين المسيحية أفواجا، فدي كانت من ضمن مراحل التوفيق وترضية الوثنيين اللي دخلوا المسيحية وتظبيط أمورهم وكده. فينا بيقول حيث قال ما نصه، ويقول الأرشمندريت سلوان موسى، يعني برضو قلت قبل كده تحس ان المادة مش محررة كويس. حيث قال ما نصه ويقول الأرشمندريت، هل الكتاب بيقول كده؟ ويقول الأرشمندريت سلوان موسى، ما هو منقصين، هو كاتب الهامش رقم 161 سلوان موسى، كتاب اسمه سر التجسد صفحة رقم 60. ثانية. زي ما قلت في تنسيق مش مظبوط في الكتاب، لان الكتاب بتاع سلوان موسى في كتاب سر التجسس الصفحة رقم 60، فتحس ان هو ايه ده. ايوه لا بل يقول اصل الجملة مش مظبوطة هنا، بيقول بل يقول الاب سلوان موسى انه بدأ في سنة 354 حيث قال ما نصه، ويقول الارشمندريت سلوان موسى هو نفس الشخص يقصده، بس هو عاد اسمه مرتين وفي حاجة في النص غلط. فبعدين بيقول اما ابتداء سنة، طيب فهو بيقول اما ابتداء تعييد الميلاد في 25 ديسمبر فبدأ منذ سنة 354 ميلادية. مش هتفرق 354 330، المهم ان دي بدعة وليها علاقة بايه بالوثنية. طيب هنا بيكمل بيقول ويؤكد هذا الكلام المؤرخ الكبير ويل ديورانت فيقول وفي عام 354 احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة روما بذكرى مولد المسيح في اليوم 25 من كانون الأول، وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس مولد إله الشمس التي لا تقهر، واتهمت الكنائس الشرقية أخواتها الغربية بالوثنية وعبادة الشمس. يا كلام كبير ده. ده الكتاب ده طبعا قصة الحضارة لويل ديورانت في الجزء الحداشر صفحة رقم 212 و213. فيبقى هنا ويل ديورانت بيقول الكلام ده حصل في 354، لكن أهم حاجة إن هي إيه اختاروا ليه 25 ديسمبر علشان متراس إله الشمس عيد وثني، هم خلوه مسيحي مفيش أي مشاكل عادي جدا يعني. طبعا ده مش معناه المسيحية وثنية خالص. طيب هنا بيقول لكن هذا التاريخ لم تقبله الكنائس الشرقية، وهذا ما سنعرفه في الصفحات المقبلة. طيب هل هناك آراء أخرى حول ميلاد يسوع؟ بيقول نستطيع أن نجزم بوجود تلك الآراء، فلقد رفضت الكنائس الشرقية الاحتفال بيوم ميلاد يسوع في 25 من ديسمبر، واختارت موعدا آخر هو 6 يناير هروبا. سادس ولا سبعة؟ طيب ما علينا، غالي هو 7 يناير ده معروف ولا ايه؟ هيشككنا. هو 7 يناير بس هو غلط يعني. واختارت موعدا آخر هو 6 يناير، المفروض يبقى 7، هروبا من موافقة تاريخ الاحتفال الوثني. وبعدين فين الكلام ده مكتوب؟ يقول محرره دائرة المعارف الكتابية وقد اختارت الكنيسة الشرقية يوم 6 يناير للاحتفال بميلاد يسوع. هم بعد كده زودوا عليه يوم ولا ايه؟ ولا احنا هنا هم غلطانين؟ الكلام ده دائرة معارف الكتابية الجزء الرابع صفحة رقم 258. وبعدين ويقول الارشمندريت سلوان موسى، عندي الكتاب ده على فكرة، اما تعييد الميلاد مع الغطاس في 6 يناير كانون الثاني فقد ذكر لاول مرة على ورقة بردي مصرية في القرن الرابع. ده برضو كتاب سر التجسد، سر التجسد صفحة رقم 60. ها هي الفكرة ايه؟ ممكن تكون يعني 6 يناير، يعني هي بتتحسب 6 يناير 12 بالليل، فاحنا بالنسبة لنا بيبقى ايه تاني يوم 7، فاهم ازاي؟ فيبقى 7 هو اللي اجازة، لكن الميلاد اللي احتفال بيه من بالليل يوم 6، فاهم؟ طيب ويؤكد هذا ويل ديورانت فيقول كان المسيحيون الشرقيون يحتفلون بمولد المسيح في اليوم 6 يناير منذ القرن الثاني بعد الميلاد، يعني اقدم من الناس الوثنية الوحشة. ده طبعا قصة الحضارة الجزء 11 صفحة رقم 212 و213. كويس. طبعا دي بس معلومة بسيطة، انا طبعا مجهود الاخ ابو رائد حفظه الله ممتاز جدا، لكن دي تعليقات لك لان بعد كده الشخص اللي بينسق بحث ياخد باله منه. قطعا ولا شك مستحيل يكون الاقتباس التاني والاقتباس التالت الاتنين ما بين صفحة 212 و213، انت فاهم؟ لكن ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان هو كان واضع الاتنين ده قطعا ولا شك، الاقتباس الاول بتاع ويل ديورانت وراه على طول الاقتباس بتاع الكنيسة الشرقية، فهو حط المقطع الكبير ما بين صفحة 212 و213، وبعدين وهو بيعمل البحث راح قاسم الاقتباسين، لكن حط للاقتباسين ايه؟ نفس الشاهد. فعشان كده لما حطوا أول مرة بقت 212 و213، لما حطوا تاني مرة بقت 212 و213. فهو بس اللي بيعمل بحث. أنا ساعات بقع في هذه المشكلة، وبعدين لأن أنا بكون جمعت الاقتباس من الكتاب والكتاب رميته في أي داهية، فبعدين لما بقسمه بكسل ان انا ارجع للكتاب اشوف الصفحة 212 دي بتخلص فين بالظبط عشان اقوم قاسم واعيد من جديد. ساعات بتحصل يعني، مش مشكلة، بس ده تعليق جانبي يعني ناحية فنية. وبعدين بيكمل، نكمل الكلام، بيقول: وكما نرى جليا فيما سبق ان الخلاف قام واحتد بين الكنيستين في موعد الاحتفال بميلاد يسوع، الامر الذي اشتمل على اتهام خطير من الكنيسة الشرقية لاختها الكافرة، ده كافرة من عندي، الغربية بالوثنية. هو طبعا بيحرموا بعض، ما هماش اشقاء ولا حاجة يعني، بس الاخ محمد عنان كان عنده ايه اللمسة اللي ايه يستفز بيها المسيحيين في توصيل معلومات معينة ما بين السطور كده. ولعل القارئ قد تشوق لمعرفة السبب، هنا كاتب تشوف لمعرفة السبب في ذلك الخلاف. أنا أتمنى لو في الإخوة هيعملوا طبعة جديدة للكتاب ده ياخدوا الشرايط بتاعتي دي على رأي الشيخ أحمد يسمعوها ويزبطوا الدنيا، أو لو البحث ده ما زال موجودا كملف الأصل بتاعه دوكيومنت أو حاجة زي كده، انا اتشرف والله ان انا يعني اعيد تنسيقه مثلا او تظبيطه وازود عليه تعليقات، ده يبقى شرف كبير جدا لي والله. هنا المهم بيقول: ولعل القارئ قد تشوق لمعرفة السبب في ذلك الخلاف، اذا وصلت القراءة ستقف على السبب. عنوان: ما العلاقة بين ميلاد يسوع وميلاد اله الشمس؟ بيقول: وسوف نورد فيما يلي شهادات وعبارات قد تجدها قاسية أحيانا عزيزي القارئ، لكنها طبعا ده إيه موجهة للمسيح يعني قاسية عليه، لكنها في نهاية الأمر كلمات علماء مسيحيين نالوا أعلى الشهادات العلمية والتعليم الكنسية وحازوا الدكتوراه في علوم التاريخ واللاهوت. بيقول: وعن تحديد يوم ميلاد السيد المسيح كما آمنت به الكنيسة المسيحية يقول لنا يا ياروسلاف تشيرني تحت عنوان تأثير الديانة المصرية على المسيحية. خلي بالك هذه المسألة ثابتة عند كبار علماء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية هنا في مصر، ان الديانة الفرعونية المسيحية خدت منها حاجات كثيرة جدا جدا، وفي عصير كتاب المسيحية في مصر الفرعونية او المسيحية ومصر الفرعونية او حاجة زي كده كان بيتباع في مكتبة المحبة، وعملت عصير لهذا الكتاب بيوضح ان حاجات كثيرة جدا جدا جدا في الديانة الفرعونية القديمة المسيحية خدتها. فهنا بيقول ايه ياروسلاف تشيرني ده في كتاب اسمه الديانة المصرية القديمة صفحة رقم 206، بيقول ان اختيار يوم 25 ديسمبر باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد الكريسماس قد حفظ العيد الشمسي القديم مولد رع. كان في فيلم وثائقي موجود برضو تقريبا على موقع الدعوة الإسلامية في البلاي ليست بتاع الأفلام الوثائقية بيتكلم على التشابه المسيحية مع الديانات الوثنية في أشياء كثيرة جدا جدا. يعني مثلا احنا عندنا في الإسلام نعرف ان المسيح كان له حواريين بس احنا ما حددناش ان هم 12. اكيد المسيح عليه السلام اتولد في يوم بس ما احنا ما بنقولش 25 ديسمبر، المسيحيين الغربيين هم اللي بيقولوا كده. وبعدين بقى تيجي تشوف هل هي محض صدفة ان الكثير من الآلهة الوثنية، يعني هنا احنا قرينا مصر اله الشمس وهنا بيقول ايه مولد رع الذي كان يطلق عليه في اللغة المصرية مسورع، هل هي محض صدفة ان كثير من الآلهة الوثنية ينسب لهم يوم ميلادهم 25 ديسمبر وبعدين يتقال المسيح نفس الكلام، وبعدين كثير من الآلهة الوثنية يقال ان اتباعهم كان عددهم 12، ويتقال ان المسيح كان له 12 تلميذ برضه، ومجموعه من التشابهات الكثيره. كثير من الاباء بتوع الكنيسه كانوا عارفين هذه الحقيقه. يوستينوس الشهيد علق على هذا الكلام، ترتليانوس علق على هذا الكلام، قالوا ايه سر هذا التشابه؟ قال لك الشيطان كان يريد ان يضل الناس، فخلى الالهه الوثنيه شبه المسيح عشان لما يجي المسيح يقوموا قايلين ايه ده وثني. طبعا هذه المساله تاصيليه بالنسبه للاسلام. كان في واحد شيعي عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، بيقول ايه؟ بيقول وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاه مبطله للصلاه، وان هذه عاده وثنيه. وبعدين راح جايب مجموعه تماثيل ولا مش عارف مين وحاجات قديمه كده فيها صوره، لا حاطط ايده اليمين على الشمال كده اهو. انا اقول شرعا من الناحيه الاسلاميه عندنا نصوص وادله شرعيه واضحه ان هذه صفه صلاه الانبياء، وان الصلاه بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذه صفه صلاه النبي اللي وصلت لينا. طيب كون ان في مثلا تماثيل او حاجات وثنيه وجدت ان هم حاطين ايديهم اليمين على ايديهم الشمال، هل ده معناه ان الاسلام وافق الوثنيه او الاسلام اخذ من الوثنيه؟ الفكره ان احنا لازم نؤصل في عقولنا ان الاسلام ده مش دين محدث جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وبعض عباداته وشرائعه وهكذا، ولكن هذا دين قديم جاء به من أول آدم عليه السلام أبو البشرية. طبعا آدم عليه السلام ما كانش قبليه حد هياخد منه ويبقى وثني. احنا بنعتقد ان كل ما تعلمه آدم عليه السلام كنبي من أنبياء الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي علمه كده. فقطعا ولا شك آدم عليه السلام كان يصلي، وبنجد في القرآن الكريم ان حركات الصلاة الإسلامية كان بيؤمر بيها مريم عليه السلام وغيره من الأنبياء من الركوع والسجود وهكذا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن هذه صفة صلاة الأنبياء، بيحطوا ايديهم اليمين على ايديهم الشمال. فالقضية إيه؟ إن ما دام هذا حق تم إثباته عند الإسلام عند المسلمين في الشريعة الإسلامية، وجدنا ناس قبل الإسلام بيعملوها حتى لو وثنيين، بنقول إن إيه؟ هذا كان حقاً موجودا قبل الإسلام. لما هم انحرفوا إلى عقائدهم الوثنية بقت لسه دي شوائب من الحق ومظاهر من العقيدة الصحيحة ما زالت موجودة عندهم. لما جيت في معرض الكتاب كلمت باهر ده المسيحي، فكنت بقول له هذه المسألة، بقول له طب الثالوث ومشابهة الوثنية، بقول لي لا أنا ما أعتقدش كده. قلت له أنت ممتاز، لإيه المعيار؟ أنت بتعتقد أن ده حق، فبتعتقد أن ده الثالوث ده كان موجود منذ الأزل، والوثنيين إيه كان عندهم من هذا الحق لكن انحرفوا إلى أشكالهم الوثنية. أنا قلت أنت ممتاز وده فكر عالي جدا. الفيصل ما بيننا وما بينهم إيه؟ إن هل نستطيع أن نثبت إن هذا حق ولا مش هذا حق؟ هو لن يستطيع أن يثبت إن المسيحية حق. أنا كمسلم أجزم يقينا إن الثالوث ده باطل، يبقى ايه ده؟ دي وثنية. فهمت ازاي؟ لان هي تخالف الاسلام. زي مثلا مسألة الحج، كفار قريش كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة، جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا شرع الحج والطواف حوالين الكعبة، خد من الوثنيين؟ لا، لان ابراهيم عليه السلام من قبلهم هو بنى الكعبة وربنا علمه هذا الطواف، فما بقتش ايه؟ ما بقتش وثنية، دي بقت عبادة الله بالروح والحق، لان الله هو اللي طلب وامر بكيفية هذه العبادة. حتى لو ايه ظاهرا كان في ناس قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا زي كده. يبقى الخلاصة اثبت ان ده حق اسلامي، يبقى ما هياش وثنية، ده جذور الاسلام الممتدة الى ادم عليه السلام. لما الوثنيين انحرفوا بقت دي ما زالت مظاهر. فانا بقول لهذا الشيعي يعني ضلال مبين في مسائل كثيرة جدا. أنا أعتقد أن احنا في عصر فعلا زي ما قال الشيخ عرب حفظه الله ربنا يكرمه ويبارك فيه، محتاجين تأصيل، تأصيل ضد التنصير، تأصيل ضد التشيع، تأصيل ضد أي حاجة. يعني أنا بعتقد أن المفروض المسلمين يتعلموا زي ما احنا بنعلم اللي هم المسلمين الجدد دول، يتعلموا عربي كأنك انت أجنبي، تتأصل كده من الأساس، تتعلم الإسلام كأنك انت مسلم جديد لسه بتتعلم الدين من أصوله. أنا أعتقد أن لازم كل بيت مسلم مولود مسلم جديد ما تتركوش يعرف الصلاة بمجرد ان شاف ابوه بيصلي كده. وبعدين انت ليه بتحط ايدك اليمين على ايدك الشمال؟ اسأل تلات ارباع المسلمين العوام ليه بتحط ايدك اليمين؟ الله انا شفت الامام، شفت ابويا، تقليد اعمى من غير اي معرفة للادلة الشرعية ومن غير اي تأصيل شرعي. فبالتالي تحس ممكن اي شبهة كده يهتز، ايه ده؟ في تماثيل مش عارف مين حاطين ايديهم اليمين على ايديهم الشمال، ولا فلان بيقول لك دي وثنيه، ما يفهمش ليه انه خد الدين كده. لكن ممكن تلاقي واحد مثلا روسي ولا جاي من اي حته مسلم جديد تعلم العلم الشرعي من الاصول ومن الاحاديث وعارف صفه صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبرده مساله ايه، ان من لا يوشك ان تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أو إذا يعني فيما معناه كده المسلمين ما بقوش عارفين الجاهلية كان شكلها إيه. مسألة المقارنة يعني هذه في غاية الأهمية. طيب ده كان تعليق طويل على مسألة تشابه ما بين دين محدث أو حديث ودين قديم، هل ده أوتوماتيك معناه وثنية؟ إذا كان فعلا هذا الدين باطل بمقاييس إثبات إن الدين ده باطل بالأدلة والبراهين وهكذا ووافق الوثنية، يبقى هو فعلا إيه زي ما القرآن الكريم بيقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ناس كفار من قبل كده هم عملوا زيهم. طيب الصفحة اللي بعد كده بيقول، ويضيف الدكتور القس فهيم عزيز عن ميلاد مصر فيقول وعيد مصر هو 25 ديسمبر وهو عيد قيامة الشمس، فإن الناس قديما كانت تظن أن الشمس تسير في طريقها إلى الموت حتى تصل إلى أقصى الضعف يوم 21 ديسمبر ثم تبدأ بعد ذلك في الحياة. الكلام ده فهيم عزيز في المدخل العهد الجديد صفحة رقم 104، وإن شاء الله الشيخ أحمد هيقرأ الكتاب ده ويلخصه لنا يعمله عصير. طيب وبعدين، وعن موافقة هذا العيد للأعياد الوثنية السابقة، يقول اسكندر صيفي وثابر المسيحيون على عاداتهم وكانوا في 25 من شهر طيبة الموافق 20 من كانون الثاني بأكلهم الحلوى فصاروا يأكلونها في 6 من هذا الشهر بعيد الظهور. خلي بالك المسألة دي ايه، هو الاقتباس ده معناه ايه، ان كان في ناس على ديانة معينة لما دخلوا ديانة جديدة ما زالوا ملتزمين ايه بنفس الاعياد القديمة. فالمسألة دي في الاسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على ان اي مظهر من مظاهر الجاهلية يتم نقضها. ويعني مثلا في مسألة الاعياد جم الحديث مش فاكر ألفاظه لكن فيما معناه وهو حديث صحيح ان كانوا بيحتفلوا بعيد من أعياد الجاهلية، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال احنا ما عندناش غير عيدين في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيبقى ده واضح جدا ان ايه تم نقض مخلفات الجاهلية وعادات الجاهلية وبقى في إسلام. المسيحية بتؤصل بقى الفكرة ايه، ان لا انت وثني وظروفك معينة وثنية، لا يا باشا ده احنا نظبط لك الدين ونريحك على الاخر عشان تدخل المسيحية بنفس خلفيتك الوثنية. ابرز هذه المشاهد مسألة ترك العمل بالناموس، اول مجمع اللي قام في اورشليم اللي محكي عنه في اعمال الرسل اصحاح 15 لما قالوا ايه الوثنيين اللي داخلين المسيحيه نحملهم اعباء الناموس ولا لا؟ قال لك لا ما نحملهمش اعباء الناموس، هم ما يعرفوش الناموس من قبل كده وده هيبقى تقل عليهم، لكن اليهودي اللي داخل المسيحيه يفضل وده مسيح. ففي فكره ايه؟ صرت اليهودي كيهودي وللضعفاء كضعيف وصرت الكل كل شيء عشان اخلص من كل شعب قوما، وهذا كله اعماله من اجل الانجيل اللي اكون شريك فيه. فعاوز يدخل الناس في الدعوة بتاعته بأي طريقة. إيه انتوا بتحتفلوا بعيد مصر؟ يا سلام نخليه عيد مسيحي وتفضلوا تحتفلوا بيه وهكذا. لكن احنا عندنا احنا كمسلمين ما بنعتقدش بكده. يعني مثلا احنا بنعاني في مصر بغض النظر عن الفالنتاين ده اجنبي، لكن مثلا عيد شم النسيم عيد فرعوني قديم ومن ضمن العادات، بنجد ايه؟ ان المسيحيين زبطوا يوم عيد شم النسيم مع اعيادهم، فتجد دايما تقريبا شم النسيم بعديه عيد القيامة او حاجة زي كده، فبيبقوا ياخدوه يومين تلات ايام ورا بعض كده اجازة. فهم كانوا اصلا وثنيين، وبعدين لما دخلوا المسيحية استمروا على عاداتهم الوثنية، والمسيحية مزبطة دماغهم ان ده عادي اوكي مفيش مشاكل. لكن احنا عندنا بنعاني يا جماعة، حرام الاحتفال بشم النسيم، ده عيد وثني واحنا ملناش غير عيدين. بقول لك احنا بنروح نتفسح فيه، يا عم اتفسح فيه بس انت بتعمل كل التقاليد من اكل مأكولات معينة ومش عارف مين معينة وهكذا، وكل ده ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي مثلا المسيحيين في يوم كذا بياكلوا كذا، انا في نفس اليوم هاكل معاهم وهخرج مطرح ما هم بيخرجوا انت كده بتحتفل معاهم وانت بتقرطس نفسك يعني. طيب هنا المهم يقول، نكمل القراية، بيقول يقول سفينسيسكايا كانت الامبراطورية الرومانية تحتفل يوم 25 كانون الاول بيوم الانقلاب الشمسي الشتوي الذي كان مكرسا ليوم ميلاد اله الشمس اللي هو ايه مصر. خلي بالك شايف الصورة اللي هو حاططها في الصفحة دي، يقال ان الهالة اللي بتحط حوالين رؤوس القديسين كانت في الاصل من الوثنية، ان كان اله الشمس بيتحط حوالين راسه ايه قرص الشمس ويبقى منور كده، فتلاقي القديس مرسوم حوالين راسه ايه قرص ودماغه بتنور. ده من ايه؟ ان هو تقمصوا شكل ايه الايقونات والصور الوثنية. فسبحان الله يعني انا اعتقد ان من الجهل الشديد جدا ان شخص يقول ان المسيحية ليست متأثرة بالديانات الوثنية. انا بعتبر نفسي باحث منصف بقول لا، المسيحية مش كوبي وبيست من الوثنية، هي بين ما حصلتش التوحيد ولا حصلت الوثنية صرفة، لكن هي متأثرة تأثيرا شديدا بالوثنية ونقلت منها أشياء كثيرة، مش لدرجة تطابق في كل شيء يعني يبقى المسيحية زي الوثنية صرف، لا، لكن أخذت منها أشياء كثيرة وتأثرت بها تأثرا شديدا. فهنا بيقول إن ده كان يوم مكرس لميلاد إله الشمس الذي لا يقهر، وبعدين ظهرت عبادة هذا الإله في ديانة عبادة مصر ابتداء من القرن الرابع الميلادي بعد اعتراف الامبراطور. الكلام ده حصل ايه؟ بعد اعتراف الامبراطور قسطنطين بالمسيحية كديانة معترف بها، مش بس معترف بها يعني بقت شبه رسمية للامبراطورية الرومانية. وبعدين قال لك ايه؟ اخذ المسيحيون يحتفلون بهذا اليوم بصفته يوم ميلاد المسيح، يعني خدوا اليوم اللي بيحتفلوا بيه بإله الشمس خلوه هو اليوم اللي بيحتفلوا بيه بميلاد المسيح، وما فيش مشكلة وكلنا حبايب وما فيش فرق ما بين زيوس ابناء الاله زيوس وابناء الاله في المسيحية ما فيش مشكلة. الكلام ده كتاب للشاب اللي اسمه سفينسيسكايا، كتاب اسمه المسيحيون الاوائل صفحة رقم 72. بالمناسبة هو في ملحق المراجع في اخر الكتاب هو بيكتب معلومات المرجع بشكل كامل ما عندوش اي مشاكل. طيب وبعدين بيقول وتشرح دائرة المعارف الكتابية لنا فتقول كانت هناك معارضة شديدة جدا في الكنيسة الأولى للعادة الوثنية في الاحتفال بأعياد الميلاد، وقد بدأت الكنيسة الغربية في الاحتفال بيوم 25 ديسمبر بعد ارتقاء قسطنطين العرش. ويقول هيبوليتوس الروماني، ده أحد آباء القرن الثاني، إن هذه العادة بدأت في القرن الثاني، وقد اختارت الكنيسة الشرقية يوم 6 يناير للاحتفال بميلاد يسوع، وربما كان سبب اختيار الكنيسة الغربية ليوم 25 ديسمبر ليه بقى؟ عشان هي كنيسة وثنية كخة، لكن احنا اخترنا 6 يناير ليه؟ برضو اخترنا اليوم بمزاجنا. طيب، هو ان الرومان كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بعيد اله الشمس، فخلوه عيد ميلاد المسيح، كما كان الانقلاب الشتوي يحدث في هذا الوقت. وقد اختارت الكنيسة هذا اليوم لتحويل العادات والممارسات الوثنية إلى يوم لعبادة الرب يسوع المسيح. اللي كنا بنعمله في الوثنية احنا دلوقتي دخلنا المسيحية نفضل نعمله برضو في المسيحية، ايه المشكلة يعني؟ شيلوا مثرى حطوا يسوع، هو نفس الشيء، مفيش مشكلة. وقد ردد كل من كبريانوس ويوحنا ذابيل فم هذه الفكرة، عليهم من الله ما يستحقون. آباء كفر فعلا يعني، وبعدين في الآخر يجي يقولك دول حماة الإيمان وحماة العقيدة وآباء قديسين ومش عارف مين ويدفعوا عنهم، لكن المطلع الباحث المنصف يدرك أن كبار الآباء تأثروا بالوثنية. يعني لما كنا بندرس في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، في الملزمة التانية لما كنا بندرس مجمع نقيا، لما جينا تكلمنا عن أثناسيوس قلنا معلومة أبوه وأمه كانوا وثنيين، أمه الوثنية هي اللي ربته، علقنا على الكلام ده قلنا إيه؟ إن غالبا هذا من ضمن أسباب تشابه المسيحية في صورتها الأخيرة بالوثنية، تشابه كبير جدا. ليه؟ مسيحي أثناسيوس متربي على إيد وثنية، فلما يدخل المسيحية هيعمل ايه؟ هيكون متأثر بالوثنية بتاعته وهيقرب ما بين الوثنية والمسيحية. انا اتبنى هذا الرأي، الاخ يا ابو رائد محمد عنان رحمه الله كان يتبنى هذا الرأي، ده واضح جدا اللي يدرس التاريخ المسيحي وتاريخ تطور العقائد المسيحية ويقارنها ما بينها وبين العقائد الوثنية. طيب، وبعدين بيقول واخيرا يقول ويل ديورانت، فيقول ايه ده برضو الصياغة مش قد كده، ما مفروض واخيرا يقول ويل ديورانت ويقول على طول. احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة روما بذكرى مولد المسيح في اليوم 25 من كانون الاول، وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس مولد اله الشمس الذي لا يقهر، واتهمت الكنيسة الشرقية اخواتها الغربية بالوثنية وعبادة الشمس. الف مبروك. ده برضو قصة الحضارة الجزء 11 برضو في الصفحة 212 و213، فهم ازاي؟ هو غالبا كان مقطع كله على بعضه خده ولما قسمه ما علينا. كان عندي بس تعليق ليه برضو تعليق فني، يعني ليه ممكن واخيرا يقول ويل ديورانت فيقول، او ليه ممكن تحصل حاجات زي كده وانت بتكتب بحث، ان هو بيكون هو بيكون كتب البحث بطريقة معينة وبعدين وهو بيراجع ممكن يكون ادرك خطأ فصلح جزء، فتصليحه ده بوظ حتة تانية وهو ما خدش باله فعداه بسرعة. ده ساعات برضو بيحصل. يعني بالنسبة للبشر المسيحيين، ده تعليق بقى لاهوتي فني مركب، المسيحيين بيقولوا الاله ثالوث ليه؟ علشان رقم 3 ده رقم الكمال، فانا بقول ده لا، ده رقم الكمال بالنسبة لايه؟ للي فيه اصله النقص، لان اول مرة بيكون فيه خطأ، تاني مرة تدرك غالبية الأخطاء، تالت مرة اللي يحصل تفنش كل الأخطاء وتصل إلى الكمال. فعلشان كده دايما رقم 3 رقم كمال، لأن الأولاني بيخطأ، التاني بيصلح، التالت بيفنش وراه. فعشان كده في الوضوء أقصى رقم 3 في الوضوء، رغم ان الواجب واحد، يعني انت ممكن تغسل وشك مرة واحدة، ايدك مرة واحدة وهكذا مرة واحدة، لكن 3 دي ايه؟ الكمال. ليه؟ اللي هو ايه؟ اللي اصبغ الوضوء، اصباغ الوضوء، يعني تتوضى بشكل كامل. ده اصلا انت ممكن تتوضى مرة واحدة وبعدين لا انا غسلت لغاية الكوع ولا ما غسلتش، او مغسل مرة تالتة مرة تانية يبقى انا تأكدت يقينا انا غسلت مظبوط. ففي ما علينا يعني، فانا بقول ان الشخص لو كتب بحث يراجعه 3 مرات لو البحث، ويا حبذا لو كذا شخص اللي يراجع، لان عينيك بتتعود على حاجات ممكن تفوت اخطاء لا عين غيرك تشوف اللي انت ما تشوفهاش. وسبحان من له الكمال الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب هنا بيقول هل ولد يسوع صيفا ام شتاء؟ يا سلام، ده سؤال في غاية الجمال. بيقول ولم ينتهي العجب، بل الأعجب هو الآتي، فهناك من يعترض على الفصل الذي ولد فيه يسوع أصلا. يعني إيه؟ ديسمبر ده شتاء، ده آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم، قالوا القديس اسمه إيه ده؟ عمرو دياب. فواضح جدا إن ديسمبر ده شتاء. طب هل بقى مدام أنتوا بتحتفلوا، وبرضو يناير ده شتاء يعني، عشان كانون أول كانون تاني هم نفس كانون نفسه شتاء، فهل المسيح ولد في الشتاء سواء على حسب الكنيسة الكاثوليكية ولا على حسب الكنيسة الشرقية؟ فهو بيقول، يقول الدكتور فريس صموئيل من الصعب تحديد اليوم الذي ولد فيه المسيح، وقد جاء في بشارة لوقا إن الوقت لم يكن شتاء. ليه؟ علشان فيه يا سبحان الله. لا يا جماعة، لما بنقول لكم يا جماعة ده تولد في الوقت اللي كان فيه بلح ده في الصيف، يقولوا نخرجوا من البلد علشان انتوا غزاة ودي بلدنا الأصلية وانتوا كمان هتفتوا في يوم ميلاد المسيح، احنا المسيحيين واحنا أدرى بميلاد إلهنا. الناس دي يعني فظاع فظاع. ادي فريس صموئيل بيقول الوقت لم يكن شتاء. ليه؟ لأن الرعاة كانوا يرعون قطيعهم في الحقول، وليالي شهر ديسمبر ويناير وفبراير في بيت لحم وأورشليم ممطرة شديد البرودة، وفي هذا الوقت لا تكون قطعان الأغنام في مراعيها. وفي التلمود اليهودي تلميح إلى هذا يؤخذ منه أن القطعان تخرج إلى مراعيها في شهر مارس، الله أكبر، الله أكبر، وتبقى إلى شهر نوفمبر، أما في الشتاء فتبقى داخل الحظائر. وبناء على هذا يرى البعض أن ميلاد المسيح قد تم في بداية الصيف أو نهاية الخريف، ده على أخره يعني، وحددوا ذلك التاريخ ب 29 سبتمبر من السنة الرابعة قبل الميلاد، في أول يوم من عيد المظال في نفس السنة، وفي يوم 25 من السنة الخامسة قبل الميلاد يوم بشارة الملاك للعذراء مريم. مش عارف إيه، مش فاهم أنا الجزء ده الحقيقة. 29 سبتمبر من السنة الرابعة، وفي يوم في أول يوم من عيد المظال في نفس السنة، وأن يوم 25 من السنة الخامسة قبل الميلاد ومن بشرمان، مش فاهم، بس مش مهم، المهم إن هو مش في الشتاء. ما علينا، أصل ده أمر بديل، أنت تستطيع أن تدرك هذا بمجرد الاستقراء، مش محتاجة زكاوة شديدة، لكن أنت تجد يا أخي سبحان الله إن قلوبهم مقفلة وعقولهم عليها غشاوة، مسألة كبيرة. طيب هنا بيقول إيه؟ ده الكلام ده فريس صموئيل قاله في كتابه يسوع من هو، صفحة رقم 166 و167. وهنا بعدين بيقول وتفتح أمامنا دائرة المعارف مشكلة التعارض بين ما أورده لوقا من رعي الغنم والذي يستحيل أن يكون في الجليد، ما علينا جليد، مش بيوصل لدرجة جليد يعني، في الشتاء. ففي فصل الشتاء في أورشليم في ذلك الوقت يكون البرد قارسا، بيكون فيه عندهم جليد، سبحان الله. ممكن احنا نادرا لما بيتساقط عندنا تلج في مصر، نادرا، لكن مثلا في كندا كان عندنا التلج كان بيوصل يعني نص متر من على الأرض، والعربيات اللي بتجروا في التلج ده، وفي أوروبا الكلام ده والدرجة بتنزل تحت الصفر. لكن ممكن فعلا ان فلسطين اعلى شوية من يعني من مصر، فاهم ازاي، فابعد شوية، فممكن فعلا في الشتاء يكون البرد عندها اقوى يعني. فانا بيقول ففي فصل الشتاء في اورشليم في ذلك الوقت يكون البرد قارسا والجليد الذي كان يعم في مثل هذه الاوقات والجليد كان يعم المفروض في مثل هذه الاوقات. فتقول دائرة المعارف الكتابية معترضة على احتمال ولادة يسوع في فصل الشتاء، ولكن سهر الرعاة المبتدين على حراستهم لقطعانهم على تلال اليهودية يتعارض مع احتمال ولادة يسوع في الشتاء. كلام ده في دائرة المعارف الكتابية الجزء الرابع صفحة رقم 258. طيب فهنا بيقول ايه؟ هل تمت ولادة السيد المسيح في الشتاء ام في الصيف؟ خلي بالك، لاحظ هو ايه حاطت صورة الكاهن ده ولا المسيح ده جنبي ايه؟ صولجان كأن فيه شمس، فاهم ازاي؟ كان ماسك صولجان شكله فيه قرص شمس كده واشعة الشمس، تأثر طبعا بالإله الوثني وعبادة إله الشمس مثلا. فأنا بيقول هل تمت ولادة السيد المسيح في الشتاء أم في الصيف؟ هل كان الرعاة يرعون قطعانهم وسط الثلوج والبرد القاتل؟ ولماذا ما زالت الكنائس الغربية تحتفل بميلاد المسيح وهي تعلم يقينا أن هذا اليوم مؤسس على عبادة وثنية هي عبادة إله الشمس؟ هو يعني جم المسلمين غصبوا المسيحيين، قالوا لهم انتوا يا ولاد الذين يا وثنيين يا عباد الصليب تعبدوا إلهكم تحتفلوا بنفس يوم الوثنيين، فهم كانوا مقهورين. فالآباء هم اللي اختاروا اليوم ده، هم المسيحيين هم اللي عارفين وهم اللي اختاروا في الأول نعبد المسيح نحتفل بعيد ميلاده يوم ميلاد إله الشمس. طبعا لو حصل تراجع دي هتبقى فضيحة علنية كبيرة، يا جماعة احنا كنا غلطانين، القرآن طلع مظبوط، برضو الإنجيل بيشير إلى نفس الكلام اللي بيشير إليه القرآن، احنا كنا على ضلال بقالنا أكتر من 1000 سنة وتأثرنا بالوثنية واحتفلنا بعيد ميلاد المسيح في يوم ميلاد الإله الوثني. فرض بقى يجي بس يوسف يقول اشكري يا انشراح. الله المستعان. شوف يا اخي الناس العلمانيين دول اثروا علينا ازاي، المفروض احنا غنيمة البعد عنهم، حتى في فيديوهات التركيب الواحد تأثر بالناس دي، هؤلاء ربنا يعافينا ويهديهم. طيب هنا بيقول اسئلة ليس الغرض منها الحصول على اجابات، ولكن الهدف منها إنارة العقول بالمعرفة والاطلاع على ما يكتبه العلماء والمؤرخون. المفروض المؤرخون مش المؤرخين، لأن ده فاعل، ما يكتبه العلماء والمؤرخون عن الأيام المهمة في تاريخ المسيحية، بل والأهم هو ميلاد يسوع نفسه. سبحان الله العظيم يا أخي، صدق من قال إن الضلال في المسيحية يصل إيه من أصغر جزء إلى أكبر جزء، ضلال في كل التفاصيل حتى في الأعياد يعني. سبحان الله العظيم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة بإذن الله عز وجل هندخل بقى ايه في الفصول الجامدة، متى صلب يسوع الأناجيل. أسألكم الدعاء للأخ أبو رائد محمد عنان رحمه الله بالمغفرة، وإن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإنه يجعل هذا العمل مقبول من الله عز وجل خالص لوجه الكريم، ويكون في ميزان حسناتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.